يلا نغني سوا اليوم. الحلقة عن جد كتير كتير حماسية، مبسوطة كتير باتصالكم، فيكم تتصلوا فينا. ايه على... مريان تمام، شو عم تعملي هون؟ يلا نغني سوا، عم كمل الحلقة. بس صارت الساعة 8 وهلأ صار موعد مني إلك. ما منا عارفة هاي. طب في رني معكم؟ أكيد بتنوري الحلقة. أوكي يلا. طب زنريك ينطقون بجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملك كل دور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. يا رب من مجدك ومن سبحك. أنت قدوس رائع ألصق من الأخ خير فيه ملك الملوك ورب الأرباب. من حبك من مجدك من عظمك. أنت حنون، أنت بي، أنت بتحس بأوجاعنا، أنت طببت جروحاتنا وبعدك عم بتطبب، أنت شفيتنا وبعلن هيدا الشفاء للأبد. شفيتني يا رب من عقدي من جروحاتي من كل شيء يا رب. بشهد بصرخ يا رب مثل ما الأبرص 10 شفيت 10 يا رب، رجع واحد. أنا بفتخر إنه بقوتك بالروح القدس رجعتني تأشهد قدام كل الناس بحبك بحبك بحبك وبشكرك لأنه شفيتني وشفيتني ورح تشفي. وكل واحد عم يسمع بيعرف إنه اسم يسوع قدوس تستطيع كل شيء وتصنع العجائب. أنا المشي، أنا المكسور، أنا المجروح، أنا اللي بدي طبيب. أنت كنت الطبيب الشافي إلي، لمريان، لتمار، لنور، لجيمي، لجويس، لكل الأشخاص يا رب اللي بيعلنوا اسمك ما بيستحوا فيك وبيأمنوا فيك. أنت شفيتنا يا رب. هالحلقة بين إيديك، أنت رح تتكلم من خلالنا بالروح القدس، وأنت رح تعزي كل إنسان عم يحضر. ولك المجد باسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد، أمين. كيفكن؟ أشكر الله كثير منيح، انبسطنا أنه أنت معنا بهالحلقة. وأنا كمان مبسوط. ويمكن اليوم جويس ما بعرف إذا عم تحضرنا، أنا هيك بوجه لها تحية. بقول لها يا جويس إذا هيك بس هيك شوي كنت منا كتير مرتاحة تعبانة مش أكتر، حبيت تحضرنا من البيت. بس حلو إنه عائلتنا كبيرة كبيرة، يعني نور وتمر العائلة طبعا مني إلك. نحنا كلنا بقى ما منتلبك، اللي ما طبخ اليوم بيطبخ بكرة، واللي ما أكل اليوم بيأكل بكرة. والأجمل من هيك إنه ماريان مرتي معنا. ليه؟ أنتوا ما عرفتوا ليه؟ أنا اقتحمت برنامج وفت عليه وكنت بالبرنامج. حبي لأنه كانت حلقة رائعة اليوم، لأن صار عنا مشاهدين كبار كمان بيعرفوا. مظبوط. بفضل رواد. وهلأ عنا مشاهدين صغار لأنه هلأ لحينك عم بكمل الحلقة معنا. كيفكم؟ بس بعتقد ماريانا عم بتبدلك زيارة. بتعرفوا عم بتطلع بنور أنا وعم بحكي وعم بقول أول شيء تواضعه وعم بحكيها قدام الكل ومحبته وكيف بيساعدني، لأن نور بيحضر مرات معنا ريبوز بدي أقول له thank you. بقلك شو طلعت عم بتحك، كنت مرتاح مني بهذيك الحلقة. ما تركتك تحكي يعني ما مصدق إشي ولا شي أحكي. كيفك؟ أول شيء أكيد مش مرتاح منك، بالعكس. لا أنا ريحتك بعرف أنت بتحبني بس ما تركته يحكي. أنا تمام، أنت كيفكم؟ نحن منيح. الحال تمار كيفك اليوم؟ صوتك مرفوح. عم نداوم. ايه عم نداوم بس هيك عم بتبدلو. بس انا بحب دايما حكيك، يعني بتكون تمار دايما ساكتة بس تحكي من القلب بمحبة وبجرأة. انا بدي اقول انا امبارح كان عندي قاعدة مع تمار وهيك تعرفت عليها اكتر، قد هي انسانة رائعة وعن جد منها لك ربح مذيعة جديدة، عندها كتير اشياء هيك عم تقدمها وإيمان حلو تقدمها. اكيد. واذا حابين نفتحك جيمي انضمي لنا احد الجي، لان نور وتمار معنا وماريان رح تطبخ كل الطبخ. تعملوا الطبولة واخر طيب لكن رح نبتدي نقول اليوم انه اكيد رح اقرب او هون بتنقشع منيح. بدي اقول اذا بتقروها عني لان ما عم بقدر اقرا. يمكن يوم الثلاثاء العالمي 2013. لا اكيد لا لا لا سات 7 لقناه سات 7. بدي اقول انه اليوم حلقه سبيشل لكل الناس انه نكون عم نصلي لسات 7. بتخيل انه لازم ما تكون حلقه وحده عم نصلي دائما. بعرف في كثير اشخاص بيصلوا لنا مزبوط بيتاتنا وبيقولوا عم بيصلوا لنا، واذا قادرين نكمل اليوم لان في اشخاص دائما عم بتصلي لنا. بقى نحن اليوم ما كثير محضرين موضوع بس رح نرنم رح نصلي. بتخيل كل واحد شو قري من الكتاب المقدس بالاسبوع تبعه من الانجيل بيقدر نشارك على هذا الموضوع. هلا شو عندنا يا ماريان؟ عنا بدنا نشوف الكليبس اللي رح نحضرهم. على فكرة أنا متابعة كثير جيدة من إلك، مش بس كرمال رواد بس لأنه بحب مضمونة أكيد. Thank you. لكن فخلنا هلا نشوف شو هن الست كليبات لهالحلقة. دوادك من سنين سبح الرب يا كل الأرض واحمده يا كل الشعوب. كان انا هلا عم بسمع الكلمه وعم بستلم من بعد كليبات عم بيشجعني روات خذي سوهن سبع كليبات يا مريم دائما من غلبت خمسه سته بس قد ما يكونوا اكيد اليوم رح نصلي سوا ورح نرنم سوا ورح نحضر كليبات سوا. وشغله كنت هلا عم فكر فيها انه قديش الحلقه بلشت هي حلقه صلاه اليوم، بس قديش حلو انه بلشنا بالشكر. دائما وقت نفكر بالصلاه بنفكر يا رب طلبه طلبه طلبه، انما قديش نفكر وقت نفكر بالصلاه هي صلاه شكر. عم يضحكوا تمار كانه حكينا عن هذا الموضوع. يوم كان يوم الاحد كان عم يقود التسبيح فحكى على حكى شغله صارت معهم بالفريق التسبيح انا بحب انه يقولها. كنا حلوه نور شيء حلو لا هي اللي صار انه نحن كنا بقلب تمرين فريق تسبيح وطلب بلشنا نصلي مع بعض. فاليوم انا وعم شارك طلعت معنا ترنيمه، هي ترنيمه كلها عن الشكر، اسمها شكرا لانك انت سامع الصلاه، شكرا لانك انت واهب الحياه. اليوم كنت عم شارك الناس فحكيت نفس الفكره تقريبا انه ملاحظين انا من شخصيا انا ايام انه بيجي لعند ربنا كل وقت طلب طلب طلب طلب طلب، حلو انه يجي وقت نشكر الرب، يجي وقت انه نكون عم نقول له شكرا يا رب لانك انت بتسمع الصلاه، شكرا. فهي اختبار الترنيمه كيف انه كان الفريق عم يصلي، هن يصلوا عن اشياء وانا صرت يعني حط هيدي الكلمات اللي هن صلوها على اللحن. هيدا هو اللي صار كثير حلو. بتخيل من اكثر الصلوات بتذكر انا ومريان بس نكون عم نصلي بينزلوا دموعي فيها وغريب، مش صلوات اللي بكون انا تعبان فيها، اكيد مرات انا وتعبان بينزلوا، بس اكثر صلوات ببكي ببكي ببكي وقت اكون عم بشكر. ما بعرف شو بيصير، روح القدس بحس كانه بيقبضني او بيغمرني من جوا بيقول لي اي لاف يو، مش هيك بينزلوا دموعي لان انا هالقد عم بعظم الله وعم بحبه وعم بقول له عن تفاصيل. بقى انا بنصحكم مره قائد الفريق على مده شهر لوسيان بوجه له تحيه قالنا وهيك مثل علمنا وذكرنا قرر انه على مده شهر بس يصلي كل يوم شكر. وقال بلش اول نهار حسب ما بتذكر خبرنا القصه بتاخذ 3 دقائق 4 دقائق بتخلص شكر. بعدين مع الوقت صار تطلع ما بتذكر قد ايه بس 8 9 دقائق وبعده عم يشكر وبيقول انه الاحساس كان منه عادي. ليه؟ لانه كمان منكون عم ندعس الشيطان تحت اجرين الله وعم نقول له للشيطان هيش تذكرنا بالفشل وهيش تذكرنا بالاشياء اللي عايزينها، بدنا نذكرك الله شو عمل معنا عبر كل هالسنين. بقى كثير هيدي الشغله بقول لكم تمرنوا عليها، بلشوا شكر. وبالاول بتصير بتكونوا عم تحسوها صعبه، بيكون في حرب علينا انه نقدر نشكر. بس انا بتذكر مثلا امبارح انه مريان اجت وعم تشكر كثير الله على رفيقتها تمار، عن جد كان وقت رائع. لا حلو نقوله لانه مرات عن جد بناخذ من الله بيبعث لنا ناس بنحبهم. انا اليوم اصريت اقول عن نور قد ايه بيساعدني وبيجي نسال بعض عم نحضر من كل حلقه لانه هيدي من الله، مش انه نحن عم نعزي بعض وعم نقول شيء دنيوي. الله من خلال روح القدس من خلال عم بيقول ثانك يو نور لنور، ومن خلال مريان عم تشكر الرب لأن الأصدقاء اليوم قليل بهيدا الحياة والإخوة الحقيقيين الصادقين قليل. بقى تجي امبارح مرتي ومن قلبها كانت عم تشكر، قعدت هي وتمار نهار كامل ونكتشف شخصية بعض ونكون صادقين، هيدا شيء رائع. شكرا لكم رواد. الرب كمان كثير بحب الشكر. اليوم كنا عم نحكي بحلقة سلا نغني سوا عن العشر برص اللي شفاهم، واحد منهم رجع وشكر وهو ذكر هالقصة تفاجئنا قديش هالشيء عمير وقديش بحب يسمع منا كلمة شكرا. نشكر على العطايا اللي بيعطينا اياها، دائما اوقات بنركز بعدين على العطية بس ننسى اللي هو اللي عم يعطي، الشخص اللي عم يعطي. فقديش حلو دائما نتذكر الرب ونشكر على العطايا اللي عطينا اياهم. كيف ثابت ان اليوم هلا بلشنا شهر ثانكس جيفينغ بامريكا او شهر الشكر؟ بقى كثير حلو. هلا كنت عم فكر بفيسبوك بوجه لها تحيه كثير مميزه عم تحضرني، هي بنت خالي اسمها ايمي. قديش حبيت شغله عملتها من اول نوفمبر لاخره، كل يوم في عندها بوست مثلا day number one post، يعني مثلا كيف بيحطوا تعليق بشكرك يا رب على 30 يوم عم تعمل اعلان. بقى قديش حلو، يا ريت نحن بنعملها هيدا وكل شخص بياخذها على عاتقه انه انا هيدا الشهر اكيد كل شهر لازم، بس هيدا الشهر خصيصا رح يكون عندي شكر كل يوم على القليله شغله بحياتي. بتخيل هيك بركي اذا حكيتي عن الفيسبوك نشوف شيء من الفيسبوك او من الايميل، يعني قبل ما نسمع اول ترنيمة حسيت صدمتي. لا ما صدمتني ابدا. لا لا في ايميل صحيح، ايميل شوي طويل بس كمان عم يحكي عن الصلاة. بس هو الصلاة اكثر كان اكشلي كمان شكر لانه استجابة صلاة. طيب خليني الايميل هو من ميلاد كمال بنوجه لك تحية. بيقول بواحد تيموثاوس 2:1 بيقول فاطلب اولا كل شيء ان تقام طلبات أو توسلية وصلوات وابتهالات أو صلوات شفاعية وتشكرات لأجل جميع الناس. رح أرجع عيدة بس تطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. وبيقول ميلاد: هناك قوة كافية في داخلك لكي تحول أي وضع حولك لصالحك، ويمكنك أن تغير أي شيء بالصلاة، لأن القوة الإلهية الضرورية لإحداث هذا التغيير هي بالفعل في داخلك. هذا بأعمال 1-8. أتذكر اختبار فتاة كانت طريحة الفراش بسبب التهاب في المفاصل منذ صغرها. هذا ميلاد عم بيشارك بهالاختبار، ولم تستطع أن تتحرك إلا بالكرسي المتحرك، وكان الجزء الوحيد من جسدها الذي يمكن أن يتحرك هو عنقها، حيث أن المرض قد صلب جسدها كله، ونقلت إلى خدمة شفاء. وأثناء هذا الاجتماع بكت وطلبت الرب لمعونتها. رآها آخرون وبدأوا في الصلاة من أجلها أيضا، وبينما هم يتشفعون من أجلها طلبت من سيدة بجوارها أن تساعدها على النهوض. وبالرغم من أنها كانت تشعر بثقل وألم في يديها ورجليها استطاعت أن تقف، وبينما كان الآخرون يصلون من أجلها شجعتها السيدة وقالت: لا تقلقي، استمري وحركي يديك ورجليك، لقد شفاك الرب. برغم أنه كان من الصعب عليها أن تتحرك، تشجعت بإيمان أولئك الذين كانوا يصلون من أجلها، وبدأت تأخذ خطواتها، وانفجر الجميع في حمد الرب وهي تأخذ خطوة أخرى تلو الأخرى، وأمام أعينهم بدأت تركض حول الحجرة. حدث هذا فقط لأن هؤلاء المؤمنين من حولها تحركوا بتحنن للصلاة من أجلها. هناك الكثير الذين يمكننا أن نفعله ونغير في حياة الآخرين إن تشفعنا من أجلهم، وهناك الكثيرون يمرون بالألام الكثيرة الذين من أجلهم يجب أن نصلي. يقول الكتاب عن الرب يسوع إنه يرثي لضعفاتنا، وكان ينفعل بحالة الخطاة والآخرين الذين يعانون من حولك. دع ألم المسكين والمريض والمنهار يضرم التحنن في داخلك لتتشفع من أجلهم وتحدث تغييرا في حياتهم اليوم. بعرف شفاة طويلة بس كتير حلو. كمان بيطلب مرة تانية، هو عم بيشارك بصلاته الخاصة، بيقول: أصلي اليوم من أجل الذين يعانون، خاصة الأطفال الصغار، المرضى والمطرودين والمتألمين والذين يعانون من أي نوع من الألم، أن تأتي إليهم المعونة والأمان والراحة والتعزية بروحك وبواسطة خدمة الملائكة، وأصلي أن يمنح لهم الإيمان والشجاعة والقوة التي يحتاجونها ليخرجوا بغلبة في اسم يسوع المسيح. كثير حلو. بدنا نقول له لكمال أنه ميلاد كمال سوري، أنه قدي حلو أنه عطى وقته أصلاً تيكتب. أنا دايماً بقدر الناس أنه فيهم يحتروا وما يكونوا أبداً عم يكرسوا أو عم يعطوا من كل قلبهم. Thank you ميلاد. وعندي أنا شيء كمان بعدين عن صلاة، وأكيد كنكون شو عنا هلأ تمار؟ أول كليب عنا كليب لجيني صح؟ في سلام. مظبوط، في سلام. في سلام قصة الشيطان. اكيد برجع بذكر انه اليوم الصلاه العالمي من اجل الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بدي اقول انه سات 7 عم تشتغل، في جنود بتصلي، في ناس بيوقفوا الحلقات وبيكملوا عم بيصلوا للاشخاص اللي عم بيشوفونا كعائلة كبيرة عبر العالم. ما بعرف اذا حدا عنده من كل اللي عم يحضرونا او اللي معنا بالاستوديو عنده شيء يحكي عن سات 7. انا رواد حب شارك شوي عن شو عم شوف انه خدمة سات 7 كيدز عم تعمل بالشرق الاوسط. اليوم مثلا اجى اتصال من ام من السعوديه عم تحكينا وعم تشكرني، كانت انه عم تشكر ستسمع هذا البرنامج عيالها نغني سوا، لان هن بهالمنطقه ما فين يروحوا على الكنيسه واولادهم ما فين يحضروا مدرسه احد. عم تقول لنا انه نحن فيكم نشوف كانه كنيسه لنا. هذا الشيء كثير شجعني وكثير انبسطت انه ايه نحن عم نعلم الاولاد، عم نعلمهم دروس، عم نعلمهم ترانيم، واللي ما عم يقدروا يروحوا على الكنيسه نحن عم نكون كنيستهم. حيلا برنامج من برامج سات 7، هالشيء كثير من ثمار عن جد رائعه لهالقناه. بدي احكي كمان خصوصا بهيدي الفتره يلي عم يمرق كثير اوضاع صعبه بمصر بسوريا وهيك، قديش كنت حس الاولاد كل حلقه كل حلقه يطلفنوا ويقولوا بليز بدي تصلوا لنا سوريا، بليز بدي تصلوا لنا مصر، بحسوا في حدا عم يشعر معهم باللي هن عم يمرقوا فيه وعم بيصلي لهم. وفعلا كنا كل حلقه كل حلقه نصلي لهول البلدان، فعن جد هذا الشيء رائع. وانا كثير بتشجع كل ما حدا يتلفني ويقول نحن عم نصلي لسات 7، لان عن جد نحن بحاجه للصلاه. وبتخيل نحن جايين مع هيك، انا بتعرفوا انا كثير كنت عم فكر انه وقتها نحن بركي ما بنشوف او ما بنسمع عن كل الناس اللي بيحضروا سات 7، بس انا اكيد انه سات 7 كل بيت عم بتفوت عليه سات 7 عم تتبارك. قديش في كثير اشخاص ان كان من سوريا ان كان من العراق، وحتى قديش انبسطت هيديك النهار في عنا تلميذ نحن طلاب سوريين عم نعلمهم، بيقولوا مس شفناك على التلفزيون. انبسطت، هاي بوجه لهم تحيه، بكون هلا نايمين انا بكره عند المدرسه، بوجه لهم تحيه. قديش قديش حلو انه عن جد صحيح سات 7 عم تشوف ثمر، بس ممكن في ثمر ما عم بتشوفه، بس عم تخليها تعرف بكامل يقين انه الرب عم يشتغل من خلال هالقناه. مثل ما عم تقول، كانت عم تقول مريان انه في كثير ناس ما عم يقدروا يروحوا على الكنيسه، في كثير ناس حتى ناس جديد مثلا جايين على لبنان ما عندهم كثير ناس، ما عندهم معارف لكنايس. قديش هيدي القناه عم بتكون سبب بركه لحياتهم وسبب بركه لحياه عيالهم. بقى قديش بنصلي من اجل قناه السات 7 ان رب يبارك ويوسع التخوم اكثر واكثر لمجده. يمكن من قصه صلاه هيك اليوم قريت شيء، بس بدي اسال نور بتامن بانه الصلاه بتعمل شفاء باسم يسوع اذا صلينا؟ اكيد بتآمن فيها. اكيد اكيد. تمر طبعا حلو الصوت. اوكي، انا اليوم يمكن انا ومريان كنا عم نقرا كل يوم على بكره، بناخذ وقت سوا وبنشكر الله كثير انه عندنا مرات كثير وقت حتى اذا ما قدرنا على بكره بالليل. كنا عم نقرا من متى 5 الاصحاح 5 وعدد 23، بيقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا. سوريا اف، هلا انتبهت لها، كل ما نقرا بننتبه على شيء. فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفه والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم، فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية من عبر الأردن. غريب أنه كل مرة بنقرأ شيء ننتبه، سوريا ما كنت منتبه، بس شو انتبهت على شيء كثير حبيته وأنا دائما بشاركه بحياتي. بيقول وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض. دائما منفكر بنوقف عن مرض، بس شيء كثير مهم، وكل ضعف في الشعب. ما في حدا يقول ما عنده ضعف. وانا الضعف في يقول عقد نفسيه، كل واحد عنده عقد بده الرب، الشيطان بيبرم جنازير حولنا ونحن بالصلاه بيجي الرب وبيقصقص الجنازير وبيحررنا. بقى بدي اقول انه مش بس بيشفي جسد، وانا الاصعب لإلي يشفي ضعف او عقل، لانه العقل ما له دواء. مرات معقول كاشخاص نشك انه الجسد الرب عطاهم للحكمياته ادويه، نصلي ناخد دواء، مرات ما بناخد بنشفى، مرات يعني هو استعمل هو الخالق استعمل يعطينا زكاة نعطي دواء بنشفى. معقول مرات الناس اللي بتشك تقول طب ما اخذ دواء وشفى لو صلينا له، بس هل العقدة النفسية والضعف اللي كل واحد بيعرف شو عنده عقدة، في ناس بتخاف ينامي بالليل. بعرف في صديق لنا كتير بحبه وبوجه له تحية ما بقول اسمه، كان يدق لي ويبعث لي مسجز مرات يقول لي أنا خايف وكبير بالعمر ما بقدر نام بالليل ويكون في عتمة في شيء بحسه غريب، هيدي عقدة ما بفكها ولا شيء غير يسوع المسيح. بقى بالنسبة لإلي بشجع كل الناس اليوم يقولوا وأكيد رح نصلي إنه إذا عندك ضعف تعلن دم يسوع المسيح واسم يسوع. إذا الشيطان قال لك لا عندك ضعف قل له يسوع بيقول، لأنه نحن اليوم قرينا شو كان يسوع عم يتجرب من الشيطان وعم بيقول له دايما بالمكتوب المكتوب، يعني كلمة الله بتقول. أنا بقول لك يسوع بيقول هزمه للشيطان باسم يسوع، قل له يسوع قال لي إنه هو رح يشفي كل ضعف فيه وكل مرض. هذا الشيء معقول ياخذ وقت؟ في ايدي امثال بتقول انه وجع الجسم صعب بس وجع النفس من يحتمله، حتى الكتاب المقدس ذكرها. وكل شخص بيعانى من هالشيء كلنا عانينا منه ورح ياخذ وقت تنشفى منه، ما في شيء هيك بيجي بين ليله وضحاها، بس بدنا نكون ما نكل من الصلاه وما نتعب، نضل نصلي والرب مع الوقت رح يفك هالشيء. في امور بعدكم عم بتصلوا لها؟ أكيد أكيد ما بيخلص. أنا بقول إنه أنا كنت أقول لناس مرة، شخص قال لي طب أمتين بدها تزبط الحياة معي؟ قلت له في شغلة ضليت من أنا وصغير يمكن قبل بسنتين من ما تجوزت صليلها الرب استجاب. بقى بعرف إنه مرات ما بدنا نوقف، مثل ما إليصابات وزكريا ضل صارت عاقر أو صارت كبيرة بالعمر وضلن بلا لوم، ضلن كتير منيح وطاهرين قدام الرب، يخدموه وعم بيصلوا تأجى نهار وبعتلن الرب بآخر عمره هي وختيارة بعتلن كانت عجيبة يوحنا المعمدان كان ابنهم. بقى في أمور ما رح نوقف نصلي لها، بدها تواضع مزبوط. قدين احنا منتواضع أنا وياكي بين بعض، حتى كناس مجوزين تعرفوا منصلي لعلاقتنا، منصلي لكتير أمور كتير مهمة بحياتنا. ومرات كان الشيطان في يقول في امور نستحي من بعد نصليها، يعني نقولها انا قدام مرتي وهي تقولها قدامي، بس انا اخذت قرار انا ومريان انه نعلن كل اضعافنا قدام الرب بيناتنا بجسد واحد، لانه الرب بحرر وكان عم بحرر وبعده عم بحرر. الشيطان بيكره كل شيء محطوط بالنور، بدنا نسكت ونخبي بقلبنا لانه هو بيعرف انه بس نحكي في تحرير من الرب ومن الاشخاص اللي حواليك. كثير حلو اللي عم بتقوله، لانه هلا عم فكر في كثير اشخاص ممكن يكون عندهم هالفكر الغلط انه يا رب انا تقدر صلي لك، انا لازم اكون جاي لعندك طاهره، انا لازم اكون بدون خطيه بلا لوم، انما هو العكس هو الصحيح. مين بيجي لعند الرب؟ نحن بنجي بنحط اثقالنا عنده، بنحط ضعفاتنا عنده، لانه قديش حلو انه الرب يقول لنا انه انا شفائي مش بس جسدي، انما انا شفائي روحي، وهذا اللي بهم. بقى بنشوف الكتاب المقدس كثير دائما كان وقت يسوع يشفي مش بس يشفي الجسد، يشفي الروح، لانه هيدا كان بهمه 100%. تمار حبة تقول شيء ومسموع صوتك مسموع. لا انا قال يلا تمار كم عم نحكي حتى امبارح انا ومريان انه الخطوه الاولى انك تعترف بهي العقد قبل ما تبلش اصلا انه تحكي فيها او تصلي لها، يعني اذا انت بتعرف انه في عندك مشكله لازم تعترف انه هي موجوده 100%. بعدين على هالاساس انك تبلش انك تصلي او تسأل حدا أو تحكي مع حدا 100%. أنت كتير بتحب باريكو أعترفوا بعدكم لبعض بدلاتكم وصلوا لكي تشفوا. هذا الآية كتير مضبوطة وكتير صحيحة مزبوط. مثل ما قلنا عم نحط بالنور، عم نحط قدام الرب في خي، عم نكون accountable لقاله، يعني عم بيكون كأن مرشد لقالنا، عم يعرف عم بيصير معنا وعم نصلي سوا، وهيك بيرجش 100%. دخلك دايما بسمع اسمك عم نحط بالنور، ما بتعرف اسمع نحكي عن النور في كتير مسيح عم بقاله انه اسمك وين ما كان سوا المسا عم نحط بالرواد شو بتكون عم بالرواد عم كله نور مان لك شو حلو ما تخاف عزيز اسمه فيه كتير مسؤولية. هل عم بتعيش بالنور يا نور؟ حسيتك مثل بعرفك ملكة كل الفلسطينيين. لا هل تعيش في النور يا نور؟ انت حابب انا بدي احكي شيء كثير بحبه من رساله يعقوب، يمكن نصلي بالايام الجايه بس كثير بحبه، ونفس الشيء اللي حكيتوه هلا لما بيقول هذا الاعداد الاخيره من الاصحاح الخامس، يعني بيقول على احد بينكم مشقات فليصلي، امسور احد فليرتل، امريض احد بينكم فليدعي شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت، وصلاه الايمان تشفي المريض، وان كان قد فعل خطيه تغفر له، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. وبعدين بيحكي عن ايليا. هلا كثير انا هذا المقطع بحبه، و كثير بقدر يعني بقدر. في ناس بتقول انه الشفاء هون قصدهم فيه عن الضعف مثل ما حكينا، في ناس بتقول الشفاء هو الشفاء الجسدي، ما بيهمني كيف جاي الشفاء هون، بس بيهمني انه انا افهم انه انا عندي ضعف. هيدي حقيقة أيام إبليس بيخفيها عننا كلياتنا، أنا ويا ما وقعان فيها. يا ما بيكون الضعف أيام لما بنحكي حتى عن الضعف الناس بتفكر أشياء منعاني منها أو عادات، أيام ممكن يكون الضعف كبرياء، أيام ممكن يكون الضعف أني أنا ما بدي اعترف بغلطي تجاه حدا معين وقول أني أنا غلطت باتجاه هيدا الشخص. فهيدا ضعف أنا لازم أجي اعترف فيه ولازم أنا بيني وبين ربي يعني. ما بعرف كيف أيام إنه ناس كتير بتدقق على هيدا النقطة، بس أنا أيام مجرب أفهمها هيك إنه كيف أنا بدي ما بقدر أكون صريح قدام الرب وبقولي أنا صريح قدام البشر، ما قدام الإله اللي حبني اللي مات من أجلي اللي عمل كل شيء كرمالي، أنا ما عم أقدر أكون صريح معه. فأنا كيف بدي أكون صريح حتى مع مرتي بالمستقبل مع خطيبتي إذا أنا ما كنت صريح قدام هذا؟ فهذا تحدي كتير كبير ومنه شيء سهل. موضوع التلف وبعضكم نقراها كتير وأنا كنت أقراها كتير، يس أمين بدي أعترف، بس تعا عند التجربة وتعا عند الوقت الصح أنك تجي وتعترف، هيدا شيء منه سهل. وهيدا شيء بدي أقوله كمان بصراحة، بعالمنا العربي وبالكنيسة العربية شوي ضعيف بالأخص بمنطقتنا. الشخص اللي أنا روح وأسأل فيه لحتى أقول له ضعفي من دون ما هو يزلني فيه، يعني قبل بيكون إبليس زاللني فيه، صيروا اثنين عم يزلوني فيه. فأنا هيدا الشيء كتير كتير صعب، وهيدا الشيء اليوم كخدام نحن للرب مفروض هيدا يكون تحدي قدامنا. هل أنا شخص أهل أني حدا يجي يعترف لي بضعفه من دون ما أني أنا أكون عم زله فيه، وأني أنا أكون عم أرفعه بالصلاة، وأني أنا أكون عم أدعمه وعم شجعه شو من كان هيدا الضعف، شو من كان هيدا الضعف. هيدا الشيء صدقوني منه سهل. أيام أنا كشخص في ناس أجت اعترفت لي للحظة بفكري من دون ما دايقه لشخص، بفكري يمكن أكون زليته، بفكري يمكن أنا أكون دايقته. هيدا كثير تحدي صعب، هيدا شيء مفقود بوطننا العربي. لهيك فيها السياسة شوي مفقودة، موضوع الاعتراف لبعض بصراحة تحس كثير قليلة تنوجد، لأنه لبين ما تكون علاقة أو تكون شخص تسأ فيك ويسأ فيه وتبلش تحكي له بياخذ الأمر كثير وقت طويل، وعم يكون الموضوع صعب دائما. يعني في ناس للأسف قادة عم يخزلوا الشعب، عم يؤدي لأشياء صعبة، عم يؤدي للجروح. يعني بيكون واحد عنده ضعف بيطلع بضعفين. أنا بالنسبة لي بتعرف كثير عم بحب شو عم بتقول، وبدي أقول ما حدا ينزعج منا عم نحكي مع نفسنا، بس بدنا نحكي مع الجسد كله الكنيسة. وبدي أقول الرب قالنا وبخ بعض، عم نوبخ حالنا، بس حلو الإنسان يكون عم يحضر عم يسمع. وإذا عن جد كل إنسان في روح القدس بيقول أف، يمكن نور اللي عم بيقوله عن حالي عم نحكي ومريم كلنا إنه مرقنا بأمور ومرات دلنا ناس وهيك، بليز الليلة حلو مرات بس نسمع بعض. الرب يعرف خفايا قلوبنا، عم نشتغل على حالنا بقوته بالروح القدس. لازم تشتغل على حالك، لازم تشتغل على حالك، انه تقول ما تقول هي ما بوثق بحدا لانه كلهم بخزلوني، بس انتبه على حالك ما تكون انت وقت الناس وثقت فيك انت اذيتهم وخزلتهم. مشان هيك مثل ما بتعامل الناس بقول الرب رح يشوك الناس يعملوك. بس انا بقول لك شيء انت قلته، بتعرف ما لي عم نحكي عن هذا الموضوع اللي كتير حلو. أنا ما بعرف أمور، بس عرفت إنه قعدوا ساعات تامر ومريان مبارح. بتعرف روح القدس إذا موجود بشخصين ما بدهن غير ثواني من طهارة الروح القدس، إنه يقعدوا مع بعض ويكون بيرغمي. نحنا متفقين أنا ومريان إنه كل نحنا عنا أصدقاء كتير، نقعد نصلي لبعض كأصدقاء. إذا صديق مخبرني شيء وما إنه شيء بيتعلق فيه وبمرتي أكيد بيتعلق فيه، كان وعد كنحنا إخوة ما منخبر شيء إلا إذا الشخص الآخر عم بخبرني قال لي ما علي إذا مرتك عرفت. ما أجمل إنه أنا بأكد لكم هيدي صايرة بحياتنا بالفريق، بدها ثواني مرات الأمور تتكون بالروح القدس ونحس ببعض إنه فينا نحنا نحكي مع بعض، ما تاخد أبدا وقت. كنت كمان أقول شيء كمان أقول شيء عن هيك شيء اختبار شخصي كمان. أوقات في أشياء يمكن صغيرة بحياتنا بنضل نصلي عليها تربي يضل عم بغيرها. يمكن كان ريكو دايما يقول عنه أنا زوجة حكيمة بفهمه، بس يكون معصب يمكن ما بزيد عليه وهيك. كنت انبسط بحالي أنا عندي هالصفة وهيك. في فترة ستحس حالي أنه مثلا ليكو يكون معصب من موضوع بعدين ما أنا روقه سر إيه وليه عملت هيك ليه قلت هيك بصيري عتب اكثر. تبعت بعدين انا حالة انه ماريان انت عم تتغيري بهالموضوع، شو عم بيصير؟ انا وقفت صلي لهالموضوع، اخذته فور جرانتد انه تحصيل حاصل، انا امراه حكيمه وهيك، لا مش مزبوط. وحكيت قدام، اعترفت قدام ريكو، اعترفت قدام صديقتي، وبس اعترفت بهالموضوع قلت له لا ماريان انت بعدك حكيمه، اكيد كلنا بنضعف وهيك، بس بهيدا الحس ذكرت انا هيدا الشيء بدي ضل صلي له، ما بدي اقول انه انا خلص هون وصلت منيحة، لا بدي ضل صلي، لان الانسان شو بده دغري بيرجع لورا اذا اتكل على حاله وعلى قوته. انا كنت بدي زيد شغلي هلا، مش بتناقض ابدا، بس اوقات كنت عم شوف هون كمان كنت عم بقرا من يعقوب الصبر والصلاه سوا. قديش نحن بصلاتنا بنصبر اذا نحن طلبنا شيء من الرب. مثلا اوقات كثير ممكن نطلب شيء وبعدين بنمل من الصلاه، من الصلاه بنوقف نصلي، بس الرب قد منه طيب وقد منه رحيم وقد منه امين معنا بيستجيب للصلاة حتى لو نحن وقفنا من أي ناحية. مثلا أنا يا رب بركي عم بطلب، ما بعرف يا رب أنا عم بطلب إنه تعطيني حكمة، عم نحكي عن الحكمة، إنه يا رب عم بطلب الحكمة وأنت بتعرف قلبه، وهيك بتمرق بفترة إنه أنا مليت يا رب، أو نزيت أو نسيت أو بعدت، ممكن ما كملت صلاة كل الوقت بس بعدها بفكري إنه يا رب أنا بطلب حكمة منك، بس الرب بيستجيب. أنا عم بركي عم بقول عن عن عن اختبار، بس ما عم بقول الواحد لازم يوقف، بس حتى لو وقفنا أدمنه الرب طيب وأدمنه رحيم وأدمنه عادل، بيعطينا حتى أوقات ممكن لو وقفنا أو وتشردنا أو نسينا نصلي كرمال هذا الموضوع، بس مش ما قصدي إنه اتناقل، بس عم بتشوفي قديش النعمة، عم تحكي عن نعمة الله، قديش نعمته يعني حتى لو وقفنا، مع انه ما لازم نوقف بيضل، بس هذا ما لازم نخبك عذر. ها انا ما عم بعطيكم اياه كعذر. في عندي قصة على هذا الموضوع من يومين قريتها على الفيسبوك. في واحد عم يصلي قال له يا رب شو ما بدك انا جاهز اعمل، فقام حط له الرب قدامه صخره وقال له تفشل هيدي الصخره كل يوم. ضل هيدا الزلمه على مدى شهور كل يوم كل يوم يفيق الصبح يتفش يتفش يتفش، صخره كبيره مش عم تتحرك. فاخر شيء بعد بشهر اجى الشيطان لعنده قال له طيب هاي صار لك قد ايه؟ صار لك شهرين عم تتفش بهالصخره، ما تغير شيء، ما انشالت صار يمل. فاجى بعد فتره معينه 6 أو 7 شهور لنقول، اجى الرب ساله قال له شو صار شو عملت؟ قال لي يا رب بصراحه انا اول فتره واظبط، بعدين صرت كل شهر كل اسبوع مره، بعدين صرت كل شهر مره. قال له لاني بصراحه يعني الصخره ما عم تتحرك، يعني حتى طل شيء تعجيزي. قام له الرب وقف قدام المرايه، فلما وقف هيدا الشخص قدام المرايه شاف جسده كيف نما، شاف العضل عنده كيف طلع. قال له ما ضروري دائما التغيير يكون انه الشيء اللي قدامك انشال، لكن جواتك انت هيدا الشيء تغير. فهيدا ايام ربنا بيستخدمه معنا، يعني بماله جسمه تماما. واو حبيتها كثير، كثير حلوه. انا بحب قصصك، كل مره بتجيب لنا قصه جديده، لكن اسبوع الجاي ناطرين قصه كمان. قصه معنا هون، بس قبل كمان بالبرنامج نخبر الاولاد قصص. يمكن من هذا الموضوع من اكثر الشعوب اللي انا بحب كمان من الرب شجعهم نتمثل فيهم، اللي هن بوقت المصيبه او الحرب اللي مرقوا فيها كانوا الكنيسة عم بتهز بالصلاة في شعب مصر. وكلنا نتمثل فيكن، بعرف في ضعفات بكل الشعوب، بس أنا مثل ما كنت أقول إنه تفهموني بحب كل الشعوب، بس دايما ما نكذب في شعب أقرب من قلبي، وهو الشعب بسوريا الأقرب الأشخاص من قلبي، مش إنه ما بحب مصر ولا العراق، بتعرف قدي بحب، بس خلينا نكون إنه يمكن بفهم عيون، ما بعرف حسيت شيء وقت رحت لهونيك، حسيت بعرس وقت كنت بسوريا. بس شو حلو التشجيع انه يا شعب مصر كلكم عم بقولوا على العالي نتمثل فيكم على نهضة الصلاة الموجودة عندكم الرائعة الرائعة الرائعة، واكيد بحبكم بتعرفوا، بس انا بحكي بشفافية وصدق. بقى نحن نتمثل فيكم، ورح نروح على ترنيمة بتقول مبارك شعب مصر، بقى هيدي الترنيمة تكون صلاة لكل الشعوب ولمصر. شعبي مصر ده وعدك من سنين، خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين. مبارك شعبي مصر ده وعدك من سنين، خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين. تجيب غيرك وتملك بيوت المحروم. هالترنيمة كمان ترنيمة من مصر. عم خبركم اختبار صغير انه الترنيمة هي ممسوحة من هي كلمة الله، إذا كانت للصغار أو الكبار هي زيتها. في قبل ما سافرت تركت لبنان شهر ورحت على عمان، قبل ما كنت مسافر كان في موج وخوف وفزع بقلبي وهيك متضايق، جمعة عم تمرق بشعة قبل ما سافر، وبتذكر كنا بالسيارة وبتقوم ماريان بتكون عم بترنم هيدي الترنيمة، هي لأولاد الصغار بس عنيت لي كثير، بتقول يا ربي أنت عارف أنني لسه صغير وحاجات كثيرة بتخوف وحاجات كثيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام. بس قلت لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول، بلشت أبكي أبكي أبكي متولد صغير، لأن هذا وعد حقيقي من الرب لإلي إنك تديني سلام. بقى هيدا الترنيمة منا للصغار، هلا إلي لكل واحد، أنا بعد حالي صغير ورح ضل وهيدا وعود من الرب حب رنما أنا ومريان. يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كثيرة بتخوف وحاجات كثيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك بيقول إنك تديني سلام يفضل بقلبي على طول، حتى لو تهد الدنيا تحتيها أنا عارف إني ملايكتك حواليا، مكتوب اسمي للبش على كفا يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير وحاجات كتيرة بتخوف في حاجات كتيرة بتحير، لكن أنت وعدني زي ما كلامك يقول إنك تديني سلام يفضل بقلبي على طول، حتى ولو تهد الدنيا تحتيها أنا عارف إني ملكتك حواليا، مكتوب إن اسمي منقوش على كفا لكن اوكي لحتى ترجع جيمي. بس في عنا بوست على الفيسبوك حبيت اقرا من ابوك. هاي جايز ماي نيم از ابوك. مرحبا شباب، اسمي ابوك. اي ليف ان اوغندا. شو الاوغندا؟ اوغندا. اند اي لايك يور بروجرام. واو بحب البرنامج تبعكم. ثانك يو فور لاست ويك مسج. شكرا على المسج اللي قدمتوها الاسبوع الماضي. I learned a lot from it. تعلمت منها كثير. And Lord bless you. والرب يبارككم. شو حلو من أوغندا لكان. وأبوك من وجهله تحية إذا عم بشوفنا، وبقول لك thank you كثير على هذا التشجيع اللي عم تشجعوني تشجعنا إياه. بعدين في من سارين كريكار بتقول أبعتي الصورة. أوكي بركي منشوف الصورة. افتحها. شو هي الصورة عم نفتحها؟ شكلها هي رسمتها. اوكي حلو. وسلام. هي صليب عليه شمعة، صليب محاط بجوانح. اوكي كاتبة I would like this photo with you. I know it's not much. يعني بتحب تقدم لنا كأنك شارك معنا هالصورة. وبدنا نقول لك لا حلوة وضلك بعطي صور إذا هو رسماتي. لكنها منا منروح. في كمان لمية عادل كاتبة ميرسي كثير لكم ورب يستخدمكم ويبارك البرنامج، انا فعلا محتاج صلواتكم. لمية عادل. لمية عادل من وين؟ ما بنعرف. من مصر. يمكن من مصر. اوكي في جولات خشابه. لا لا لا مش الحال بس هيك. جولييت؟ ايه جولييت. اوكي لكن كمان بنسلم على جولييت من العراق. من العراق لكن من هول ال اكيد كل الاشخاص اللي بحبوا يحكوا معنا وهيك. شو عنا هلا؟ شو عنا؟ عنا ترنيمه او غنيه رائعه. ايه ابو جريج. مزبوط ابو جريج بنوجه له تحيه. صار بامريكا؟ عرفتوا عنه شيء؟ هلا بظن بعده هون. هو بعده هون لكن بنوجه له تحيه. وشو هي الغنيه؟ او انا في ارضي مغروس. نسمع لك سوا. وكل الأوطان سجون وأسمع وجرى لحما يناديني في ليل السكون أراك يا وطني سماء وكل الأوطان سجون وأسمع وجراسك لحما يناديني في ليل السكون هنا شمسي هنا مجدي هنا قلب يناديني هنا شمسي هنا مجدي هنا قلب يناديني فكيف أغيب يا وطني وكيف لحبك أخون أنا مدروس في أرضي أوكي بتحبي إياها هي تغربية؟ ترنيمة ولا غنية؟ هي ترنيمة ترنيمة تشفعية لسوريا. أنا صراحة بحب صوته لجورج رائع كتير. منوجه له لكن تحية لجورج. أوكي في مسج واصلة من صديقتنا جولات بتقول مرحبا يا أخوتي الثلاثة لكن الآن أصبحتم خمسة. أنا جوليات من العراق وتابعكم منذ 3 سنوات أحب برنامجكم كثيرا وفرحت أنكم قد أصبحتم أكثر من 3. أنا قد اختبرت المسيح في حياتي وأنا جديدة في تقبل المسيح على حياتي ومن خلال قنوات الدينية أنا أقترب من الرب أكثر وأكثر. إني أشجعكم كثيرا بأن تواصلوا مسيرتكم بالشهادة عن المسيح لأن لا أحد يستحق أن نعيش له الحياة غير المسيح الذي بذل نفسه من أجلنا. أريد طلب صلاة من أجل أن يعرفوا الجميع عن الرب وخاصة أخي أصدع على أهله خاصة أخي إنه بعيد عن الرب كثيرا اسمه روني وأريد طلب صلاة لي أيضا بأن أنجح في مدرستي. بس بتذكريني باسمها؟ هي جولات. جوليات وخيا شو؟ روني. روني شو بيه شفاء؟ لا لا لا إنه يعرفوا الرب أهله طلبت إنه نصلي أهله يعرفوا الرب خصوصا روني. وأريد طلب صلاة لي أيضا بأن أنجح في مدرستي. ومبروك حملك يا جويس. جويس مو هون بس أكيد عم تسمعنا. إن شاء الله عقبال جيمي وماريان. Thank you. إني من معجبين بلوات كثيراً مع جيمي على الأقل. هاي. لأنه شخص حركي في البرنامج. أحبكم يا أخوتي. حركي؟ حسيت حالي متشرفة. لكن أنا بوجه لك أكيد تحية وفي هذا الوقت في مسج. في واحدة هلأ وصلت. هلأ وصلت. حلو اللي بيصاله طازة. إيه. هلو من ميريب موعي ميريب ستيفانوس اوكي بقول شاب ما بنقدر نعرف اوكي بقول هلو very happy will writing this اوكي انا كثير مبسوط اني عم بكتب هاي المسج لانه انتم عن جد تدعموني كثير بكلمه الله وانا كثير inspired انا ملهم بالروح القدس الرب يبارككم كلياتكم يبارك الكرو الفريق العمل بسات 7 انا فروم اريتريا او اريتريا اريتريا وين هيدي بافريقيا واو عم يجي ناس اريتريا بس بدي اعرف هاي بس شو اسمه كثير بحب اعرف اسمه مريب مريب اوكي هاي مريب وطالب انه هوب تو براي فور ذيس كونتري نو هلا اريتريا اريتريا اوكي معنا اتصال بركي ياخذوا نور يلا الو الو سلام المسيح سلام المسيح يوسف. كيفك يا يوسف؟ سلام المسيح رواد رائد في البشارة ونور نور المسيح ربنا أنتم نور العالم ومن الأرض شكرا يا يوسف وإلى جويس ذات الصوت الجميلة هي موجودة أوكي يبارك وزارك جوزة أمين وإلى جيمي فرح المسيح محبة المسيح حلو ومريان الزوجة المتعقلة في صف الأمثال المتعقلة من عند الرب والرب يباركك انت وجوزك رواد شكرا وان شاء الله تكون انت ويا مثل اكيلا وبريس كيلا واو ما ننسى تامر الرنه الزهيه ورايحه الزكيه واو شكرا يا يوسف على تشجيعك كثير. وتحدثت متى مع ابليس وانا اقول ثقوا في الرب وفي شده قوته البسوا سلاح الله الكامل كامل لكي تثبتوا ضد مكائد ابليس. رساله افسس اصحاح السادس. ونحن مقاومتنا المؤمنين ليس مع بشر وليس مع لحم ودم وانما مع الجنات الشر الروحيه في السماويات. امين امين. حتى عليكم تقوى في الرب وخليكم تحددوا وتقوموا امين. ونحن ما دمنا مقصورين بدم ربنا والهنا يسوع المسيح امين. لن يقدر علينا ابليس وابليس مهزوم تحت الصليب تحت قدمين المسيح. امين. امين. والمسيح اعطانا سلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو. امين. واريد ان اوجه رساله لابليس لو سمحتوا لي. تفضل. ابليس انت ما حاولت ان تحاربنا فلن تفشلنا او تثنينا عن محبتنا وبشارتنا والكلام جهارا باسم ربنا والهنا يسوع المسيح. ونحن اذا متنا وعشنا فللمسيح نحن. اما انت يا ابليس فمكانك في البحيره المتقده بالنار والكبريت. انت والوحش والنبي الكذاب وكل من يصنع قتلا وارهاب. ويا ريت كمان تقرين اصحاح 21 من عند ربنا ولهنا يسوع المسيح عندما قال انا الالف والياء البدايه والنهايه اللي عند البحيره المتقده والنار والكبريت وتشرحين اياهم. وانت في الحلقات السابقه قلت انه شو بده المسيح منك فممكن لك شو بده منك؟ ايه اكيد. انت قلت شو بده؟ دعاك للكراده وبالانجيل وتمنحك الشجاعه للقيام بذلك. فالله على الدوام يمنحنا القوه والقيام بما يامرنا به وقد لا تكون هذه القوه ظاهره حتى نقتل بايمان ونشرع في القيام بالعمل. والرب يبارككم و وصلوا من اجل سوريا ويا ريت تحطونا ترانيم بالحلقات الجايه على ايمن كفروني او تركيز الجاربي او فلسطين السودانيه. مظبوط. تذكري يا اميرنا ايمن كفروني وتطلعوا على وش يسوع. شكرا يا يوسف كثير على اتصالك وعلى تشجيعك وانت بركه وكل الكلام كنت عم تقوله كنت عم تقوله من الكتاب المقدس. انت سالتي يسوع انت ما سمعت كثير الاتصال سالتك دائما عم تسالي انت شو بدك مني يا يسوع. عم بيقول لك يوسف انه هيك عم بيعزيك ويشجعك تكرز باسمه وبالانجيل اعطاك منبر تحكي مع الوف العالم. نحن ماشيين نحن ناس فاشلين بس بدم يسوع نحن قوية. نحن ناس ضعاف كلنا بس بدم يسوع قوية. وبس بدي اقول انه هذا حقيقة. ذكرني المثل نور اللي انت كنت عم تقوله لنا كلنا. مرات بنقول شو بدك بدنا ندفش الصخرة بس بمحل تتذكري باول حلقه كنت عم بقول لك وعم بقول لنور نزلتوا الرب بمحبته بيقتحم محل وبينزل اولاد له. يمكن نور ودع كرمالك كانه ودع شيء كان يحبه بس اجى على عائله يسوع الثاني اللي هو كمان برنامجه هون اليوم. انا مأكد انه نور فرحان كثير وانت جيتي بثانيه وجدتي هيك بقى الرب. مرات بنساله بنكون عم ندفش صخره بس بيكون قالنا خلص ما بقى تدفشوا انتم موجودين محل انا وصلتكم للي انتم بدكم اياه. بقى يوسف عم بشجعك ما تدفشوا اطلعوا على المرايه. مظبوط. بقى هي انت وعم بتحضري انت حب تقول شيء تمار وبركي مريان بتحضري بدنا نرنم كمان سوا هيك فيها توقف مريان تروح فيكي تروحي هلا دغري. ايه هيك عم بقول لا كرمال ما تفوت انت وعم تحكي. ما في مشكله. اوكي كنت حبيت لا بس كان بدي اقول شكرا ليوسف عن جد انه اول شيء كثير مبسوطه انه في حدا من سوريا بهالطريقه عم يشجع وبيحكي واكثر شيء عم بيشجع انه بس مو بس نحن حتى الناس اللي بيتصلوا معنا بيكونوا طالبين صلوات. حلقه اليوم كمان بصراحه قبل ما اوجه اي كلام عم تفرق معي انا هيك عم بحكي مع جيمي عن جد كل كلمه عم تنقال اليوم حتى هلا رساله يوسف يعني عم تحمل شيء رساله شخصيه لإلي. حلو. بس حبيت شارككم يا كثير حلو. جيمي انت رح تقري شيء حلو رح ارني مباشره من بعدها ونصلي. صحيح. شيء كثير حلو بالكتاب المقدس اللي كنت عم لاحظه وعم بتصفح فيه انه قديش في صلوات بالكتاب المقدس. يسوع المسيح بيعلمنا كيف نصلي الصلاه الربانيه. بولس بيصلي كثير للكنيسه اللي عم يتراسل معها قديش هالشيء مهم. بس اكثر شيء بعتقد يلي بيلفت نظري ويلي كثير بيأسرني وبيشجعني هي صلاه الرب من اجلنا ومن اجل تلاميذه يلي كان عم بيصلي من اجلهم. موجودة هالصلاة بيوحنا 17 شوي طويلة بقى بس قديش حلو انه خدوا هالصلاة كل واحد منكم الرب عم بيصلي هيدا الصلاة لكل واحد منا يسوع كان عم بيصلي يسوع كان عم بيصلي هيدا الصلاة لكن رح بلش من العدد 9 بيقول انا اصلي لاجلهم ولا اصلي لاجل العالم بل انا لاجل من وهبتهم لي لانهم لك كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي وانا اتمجد بهم لن ابقى في العالم اما هم فباقون في العالم وانا ذاهب اليك ايها الاب القدوس احفظهم باسمك الذي اعطيتني حتى يكونوا واحدا كما انت وانا واحد وعندما كنت انا معهم حفظتهم باسمك الذي اعطيتني حرستهم فما خسرت منهم احدا الا ابن الهلاك ليتم جاء في الكتاب والان انا ذاهب اليك اقول هذا الكلام وانا في العالم ليكون لهم كل فرحي بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم لا ينتمون إلى العالم كما أنا لا أنتمي إلى العالم لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ما هم من العالم وما أنا من العالم قدسهم في الحق لأن كلامك حق أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم من أجلهم أقدس نفسي حتى يتقدسوا هم أيضا في الحق لا أصلي لأجلهم وحدهم بل أصلي أيضا لأجل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي اجعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا أيها الآب مثل ما أنت في وأنا فيك فيؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا مثل ما أنت وأنا واحد أنا فيهم وأنت في لتكون وحدتهم كاملة ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مثل ما تحبني أنت وهبتهم لي أيها الآب وأريدهم أن يكونوا معي حيث أكون ليروا ما أعطيتني من المجد لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم ما عرفك العالم أيها الأب الصالح لكن أنا عرفتك وعرف هؤلاء أنك أرسلتني أظهرت لهم اسمك وسأظهره لهم لتكون فيهم محبتك لي وأكون أنا فيهم أمين واو ثانك يو ليسوع شو هالشيء الرائع حبيب قلبنا هيك عم بيصلي لنا رح نرنم ونكمل سوا ونقول روح الله ندعوك فوق الجميع وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل الأرض ونفي لك للسجود في خشوع نرفعك مجدك ومن عظمك انت في الوسط انت لمسنا انت رح تشتغل دايما مدعوس الشيطان تحت اجريك بتحبنا كلنا يا رب يا رب كل الاخوة اللي عم يطلبوا يا رب ان نصلي لهم قوة اسمك العظيم يسوع ودمك هو اللي بيحرر نحن يا رب مكسورين بتواضع مرات بقلة ايمان ومرات ايماننا قد حبت الخردل بس نحن رح نضل نصرخ بالوقت الضعف وبوقت قوتنا فيك رح نقول يا رب باسم يسوع العظيم وبدمك حد كل اخوتي يا رب ميلاد كمال يا رب انت بتعرف احتياجاته بصلي يا رب لمراب ولا ريتيريا اول مره بعرف يا رب بهالبلد بس انت بتعرف مراب وبتعرف هيدا البلد وانت خالق الاكوان وانت بتعرف كل شيء بتعرف احتياجاته يا رب بصلي لابوك من اوغندا بشكرك على هالاخوه الرائعين انت تعزيهم انت تستخدمنا تنعزي بعض بشكرك عليهم وانت بتعرف يا رب احتياجاتهم لم يعادل انت تعزيها وتحبها مثل ما بتحبنا جوليات من العراق صلي لها قوه يا رب لعائلتها انها تامن فيك وبخصص خياروني تيعرفك اكثر واكثر كلارا شفاء لبيها يا رب بترجاك ويا رب تعطيها قوة وتعطيها سلطان انه تصلي باسمك العظيم ما تستسلم مثل ما نحن دايما في طلبات منصلي لها بلا استسلام بذكر يا رب رودولف هو خي لإلي بحبه بحبه بحبه بحبه من قلبي هو الراعي تبعي ومرته رنا وولاده ريبيكا وراندل بحبهم يا رب انا مرات ما بقدر شوفهم بس يا رب بدموع بدموع بدموع بصرخة بقوة بسلطان سلطان اسمك العظيم تشفي رودي يجي نهار يا رب وشوفه شافي يجي بوجهي هون ويحكي ويخبر عن انتصار اسمك بليز يا رب بليز بتشفع بانكسار بتشفع مش لان انا قديس بدمك بس بليز بصرخ بدموع يا رب بدي شوف رودي هون بترجاك يا رب بلمسة منك بترجاك بترجاك يا رب انا بحاجة لاسمك العظيم يسوع يتمجد انه رودي يشفى يا رب صلي لنرمينا رزق يا رب صلي لإلا تيكون عندها أولاد تترزقها بولاد صلي لا صلي لسوزن يوخنا صلي لإلا يا رب تتقرب أكتر منك هيدي طلبتها يا رب صلي ل سميل بول يا رب لألجيريا لبلده للكنيسة يا رب صلي ليوستينا هي بتطلب انه نصلي لها انت بتعرف احتياجاتها صلي للوما صباح كريم يا رب لإقامتها يا رب هي بتطلب إقامة ما بعرف هي بأي بلد صلي لوليد جيريس لمرته تكون سيف يا رب ويجي البيبي هيك بكل رواق وبسلام اللي بدها تولد فيه بصلي لرافي ايفازان خي رائع منحبه كثير بليز يا رب انت بتعرف انه عينه لازم تشفى وعنده عملية وتكون حده وتغمره بمحبتك بصلي لكوكي نبيل عم نصلي سوا لمريم سدراك اللي هي مخطوفة يا رب بترجيك مريم سدراك مني ومن نور ومن تمار من جيمي ومن مريم كل عم بيشاهدوا مخطوفة انت ترجع جيبها يا رب ونعرف بإيميل تاني انه اجت بترجيك صلي لبول بازي

لكن سبح الرب يا كل الأرض. كل ما نشوفها نقول ملايين حلوة كانت عن جد. أنا أكيد. طيب في عنا إيميل, مش إيميل actually, فيسبوك مسج قد ما صار في عنا كتير جديد من رفيق صديق اسمه مينا ماجد. مينا ماجد منوجه لك تحية. مينا بيقول هاي أنا من مينا. أنا من مينا عفوا. هاي أنا مينا من مصر. بس في مينا بمصر؟ لا منطقة مينا. منطقة مينا المنيا. لا المنيا. هو مينا. هو مينا. هو اسمه مينا ومن المنيا. من واو. فصارت هاي أنا مينا من المنيا من مصر. اوكي بقول أنا عم ببعث لكم هلا من أمريكا وأنا هيوج فان اوف سترونج هولدز من زمان. كتير هو كتير بحب سترونج هولدز. شكرا يا مينا. ربي يبارككم ويستخدمكم لمجده. مبسوطه كتير بنور وبتمار ومريان كمان هالمره, وهيك حطيت لك فيسك مهضوم. بس نشتاق لجويس, معك حق كتير. وبدي اقول لتمار that I miss her so much. I miss you so much. كثير بشتاق لك يا تمار. انت كمان وحشتني يا مينا. وبيقول كمان ونفسي اشوفكم twice a week, مرتين في الأسبوع, مش بس this week ومش بس هيدا الأسبوع. bless you. ربي بيتك وربي بيتك انت كمان مينا. شكرا على التشجيع والمحبة. yes sure. كنت بدي اقول شيء بس نسيت. اوكي عندك شيء تقولي خي شو حلو. اوكي في كمان هلا وصل كمان طازه. حلو طازه كله عم ينخرب. تقلل الفرن عم يطلع طازه. عم شم الريحه. بتقول ساره عطا, بتقول هاي انا ساره من لبنان, بطلب صلي لإلي ولخيي واهلي, وبطلب صلاه للسلام بالشرق الاوسط. لكن ساره من لبنان بنصلي له لإلها ولاهلها ولخيها, كمان بتطلب صلاه من اجل كل الشرق الاوسط. اوكي لكن من هيدي منروح على كابل كثير بنحبهم, للاسف صار لي زمان انا ما حكيتهم, مقصر هن هبه وفايز. نحن قضينا وقت كابل يعني فايز رح يرنم. انت بقول انه بوجه له تحيه امه جان دارك, هن عائله الي سلام خيو. بس للاسف مرات الحياه بتضغط وانا بموضوع حس حالي غلط كثير. مريان دائما بتدعمني وبتقلي ما تحس حالك غلط او انت مقصر, وبصير حس بالذنب ذنب ذنب وبزيد. انا بحبهم والرب بيعرف قد ايه بحبهم, وللاسف انا ما عندي اصلا فيسبوك. ماريان يمكن بتعمل لهم لايك على صورهم. بوجه لها تحيه لهبه وبنوتتهم الصغيره. اكيد قضينا ايام رائعه, كنا نصلي سوا, اجوا على لبنان قعدنا سوا, صلينا سوا, ضحكنا سوا. جان دارك امهم وسلام, بوجه تحيه للكل. بنسمع من صوت كمان كيف جورج, صوت رائع رائع رائع من فايز. اعطيني يا رب وقلبك. بك. لكن كيفك؟ ناطرين هلا شو ناطرين سكايب ايه؟ بليز اتصلوا فينا بسكايب هلا. بعرف انه في كثير ناس، انا وعم ظابط ميكرو رح احكيكم حلو الميكرو، في كثير ناس مش عارفين اليوم انه احنا طالعين، بس بليز بس فرونا انه شوي بتحبونا. حدا هيك دور سات 7 بتحبوا سات 7؟ شفتونا على الهواء، ليك وجه نور شو حلو منور منور. جيمي مريان اذا بتحبوا يلا نغني سوا، كلفلونا يا صغار. لا ما تناموا، انا ما بحب المدرسه، عم بتزينك خلص. بحب المدرسه بس لازم تتعلموا ولازم تدرسوا، بس ما بيهمني قد ايه بتنجحوا، مهم تنجحوا. لا بكره مش هيك رح نعمل. طيب اوكي، لكن انا ناطرين سكايب منكم. كيف بيتصلوا فينا على سكايب جيمي؟ شو بيعملوا اذا بدهم يتصلوا فينا على سكايب؟ يعني شو بيطلبوا مني الك؟ هيدا قصدي اقول لك اياه، حسيت اني عم بحكي شيء كثير غريب. ايه طيب، او اذا مش ضروري سكايب، اذا حابين يتصلوا كمان نحن بنحب كثير نسمع منكم ونسمع عنكم كمان. اتصلوا كمان على الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، اذا رح تطلع الارقام الموجوده على الشاشه. ليه ما بتتصلوا يرنوا ترانيه مثلا؟ الاولاد كثير بعرف انه كثير بيحبوا اليوم كذا حدا تلفن واصوات رائعه بقى، بتشجعوني يرنوا كمان؟ لازم نشجعهم يرنوا كمان. اكيد اكيد بنشجعكم انه ترنوا ترانيم مثل يلا نغني سوا. اسمه يلا نغني سوا مني لك. اوكي، لكن تننطر يجي اول اتصال يلا نغني سوا. شو رايك نور نروح نتسلى انا وياك ناخذ شي بريك؟ يلا يلا، واتركهم هون لانه عندهم امور يتحدثوا فيها. يلا لكن سي يو سي يو بريك. ناطرين سكايب ناطرين سكايب سكايب. كان اكيد رجعنا ناطرين سكايب. هلا ايباد مش ماشي معنا، بس اوه ايه كذا من جوني. جوني ثانك يو، معنا اتصال، ثانك يو جوني، معنا اتصال من سكايب، وهيدا من جوني لنا. لكن يلا جوني وي لاف يو، مخرج يلا نغني سوا. معنا اتصال، ناخذ اتصال. مش عم ياخذ الاتصال بلا انا، ليك اصبر شو ذكي. ها واو طلعت مصطوط. نم اخذ شوي اخذ ايه اوكي، بعتقد ايديكم انه كثير كبار. ما مال وليه ما عم نسمع صح؟ ايه اخذ يس ياي. هاي مس جود. الو هاي جود. ايوه مرحبا ريكاردو، كيفك؟ كيفك انت؟ تمام تمام الحمد لله، انت كيفك؟ نحن كثير منيح، مبسوطين انه انت اليوم بالحلقه اول اتصال، ومبسوط اني شفتك وتعرفت عليك شخصي، بس ما صدقت فكرت جود الصغير طلع جود اكبر مني. كيفك كيفك بلبنان؟ كيف الدراسه معك؟ منيحه كويسه كثير كويسه. انا هون انا هون كثير مكان منيح، وجامعه حلوه وكل شيء كويس، ومع انها شوي عليه جديده المنطقه وكل شيء، بس انه كل شيء منيح. خي جود ما فينا نشوف صورتك؟ صعبة؟ ما عندك فيديو؟ يا يا اوكي يا طبعا. يا ريت بننبسط نشوف صورتك. وهيك اسألك او ايه زبطت؟ هاي جود شو عم بيصير؟ جود يمكن احسن انك بلا الفيديو، لان كنا عم نسمعك اوضح، ما عم نقدر نسمعك سوري. بلا الكاميرا، اوكي، رجع الصوت لكن. الو. جود سمعت شو كنا عم اليوم نشارك صلاة؟ هل هل يفعل الصلاة؟ ايه. هل مرات بتصلي شكر أو بتنسى؟ هيك خلينا نكون صادقين، بعرفك صادق. أو بتتعب تصلي، هل عم تصلي على موضوع وتعبت منه؟ يا بتعرف رواد إنه كنت زمان انه الصراحة انه انت كنت اليوم تحكي عن واحد كان خايف، انه هذا الشخص كان انا، فلسه كنت بحكي انه الجوات انه يا رب انه هذا الاشي راح من زمان، الخوف من شي حوالي بعرفش كم شهر يعني. فدائما صرت فدائما صرت اقول ناسي مرات انه يا رب، انه اقول انه يا رب، انه يا رب اشكرك عنك يا رب خفيتني وهيك. فصراحة عندي شوي يعني يمكن نقص بالشكر لربنا. بس صرت شوي كان فترة وأنا هون مرات كنت قاعد لحالي في غرفتي، صرت دائما أقول أوكي يا رب أنا يا رب بدي هلا يا رب أصلي، بس يا رب بحاول تكون صلاة مش بس طلبة، بديها تكون شكر. فيعني صار لي حوالي أعرفش كثير فترة صغيرة، وأنا هون مرات لما أكون ماشي لحالي أو بكون يمكن قاعد لحالي كده بالغرفة، صرت دائما نحط يمكن بارت كبير للشكر. بالأخير إذا في عندي إيش يعني إيش يمكن محتاجه بحكيه. فانه كويس يعني ربنا انه واحد لازم يمكن يشكر، مش بس لازم يعني واحد لازم يكون من جواته احلى يعني تطلع. واحد مرات بيكون يعني يمكن انه ايش يعني يمكن ربنا تقوى معه، بس واحد يعني انا ترى يمكن بحب الواحد يتذكر كل فتره ايش صار يمكن حوالي يمكن سنه ماضي او يمكن شهر ماضي ايش صار بحياتي، انه تروح شوي شوي يمكن بتغير مع ربنا. وانا صراحه كثير يعني عن زمان يعني كثير غير. كثير انبسطت اول شيء بصراحتك. انت بتعرف انه انا قلت وبحترم دائما كل انتو كاصحاب انا وياك وكاخوه لالي بنصارح بعض، وهيك انت فدت الاشخاص اللي عم يسمعوا اليوم وعندهم مخاوف معينه وانه يسوع بيقدر يشفي ورح يشفي اكثر. بيجي مرات الشيطان بيرجع بفوت علينا بامور نحن شفينا منها يسوع، بس بحب يرجع يقلنا بدي رجعكم عليها، بس دائما نرجع من قل له اي بحبك كثير، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بقى بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك بلبنان، انا وعدتك رح شوفك ورح شوفك، بس بتعرف انه الضغوطات هلا تخلصت بروجكت بروجكت ل 7 كليب ورح نشوفه اذا الله راد الليله رح تبث 7 تبلش، هي بلشت تطلع على نورث امريكا بس الليله في مباشر على وجه الصبح هون رح تطلع ريتا، بوجه لها تحيه وفريق العمل كله مارون والمخرج وكلهم يبلشوا يكون بث مباشر ويكونوا على اتصال مع كل الشعب اللي موجود بنورث امريكا ويكون هذا الكليب موجود. بدي اقول لك انبسطت كثير، صار فيك تتصل فينا اكثر عبر سكايب. وانت يمكن صعب سات 7 موجوده عندك بالجامعه او لا؟ لا انا هون بالنت بس شايفه على النت لايف. مش اوكي ممكن. اوكي كثير حلو نعم كل ويك دائما بشوف خاصة بحب اكون هاي وانا يمكن بحضر اكيد الجو كان احلى. انا بشوف خاصة انه يعني واحد صعب يكون مع كثير ناس دائما يحاول يمكن مؤمنين، فانتو كمان شيء كثير يعني كثير رائع لحياتي انه دائما انتو كناس يمكن شباب دائما بتساعدوا. فانت الصراحه ممكن تعرف ليش انا ممكن بحبك، فكيف انت كمان بتساعدني اشياء كثير انا بحبك كثير. وانت انا بتعزى لانه انت مرات من اختباراتك عرف انه انا كمان بعرف انه الرب بذكرني بانتصارات بحياتي. اليوم تمار قالت انه كل الامور اللي نحن حكينا عنها كانت مش بس لإلكم، نحن مش وعاظ، نحن اخوه بالكنيسه جسد واحد عم نحكي اختبارات والرب الروح القدس عم بذكرنا انه هو معنا ومعكم. كثير بدي اشكرك على اتصالك، وي لاف يو، واكيد بعد نهار بنشوفك باستديو هيك بنحكي معك حديث صغير وعن اختبارك بلبنان من الاردن للبنان. وي لاف يو سي يو يا ماشي ماشي يلا باي باي ثانك يو باي باي. لكن من جود هيك تمار حبيت تشاركي معنا شيء هيك عم خفيف. في اتصال ثاني؟ ما معي مسألة. لا ما في اتصال ثاني. لا ما في هلا ما في لكن تفضلي. طيب في صار معنا شيء اخر فترة بالعيلة بفترة الحرب بسوريا، انه اخوي الصغير بعتنا على الجيش، فبعد فترة أنا ما رح أدخل كتير تفاصيل لأنه ممكن يكون وضع خطر. فأنا كل اللي رح أكتفي فيه إني إحنا هلأ قاعدين على أمل، إحنا صرنا 4 شهور ما حكيانين معه وما بنعرف شيء عنه. بدي أقول شيء بس على التلفزيون إنه لكل اللي عم بيسمعني وخصوصا من العيلة وخصوصا من الناس اللي عم تكتب ستاتيوس أشياء على فيسبوك وهيك، بدي بس أقول إنه ما بيهمني شو صار، ما بيهمني شو رح يطلع، شو عم تقولوا أنتوا عنه أو شو رح يصير. بالنهاية هذا الشخص بيكون أخوي الصغير، وهذا الشخص ما حدا بيعرف هلأ شو عم بيمرق، وما حدا بيعرف نفسيته كيف صارت وكيف حيكمل حياته بعدين. اللي بيهمني أقول إنه نحن كمسيحيين خلينا نجرب نكون نكون محبين أكثر، خلينا نجرب نكون ما عم ندين بعض، خلونا نجرب نتقبل بعض بغض النظر شو بيطلع شو بيصير. أكيد أكيد وصلت وبدنا نصلي له بقوة، واللي عم يسمع بعتقد الرب قال أحبوا أعدائكم. إذا كان عدو ما بعرف لحيلا حدا خيل تمار، مع إنه قف بستغرب إنه نصال كمسيحيين حس إنه أعداء، أنا بقول لك وبتحدى لأن أنا صليت لأعداء لإلي جرحوني بحياتي. أنا ولا كلمة بقولها بمني إلك الرب يعرف قلبي إلا إذا أنا صليت بحياتي لعدو. بقى أنت أنا أعطاني الروح القدس قوة بمحلات صلي لعدو ناس جرحوني وأذوني. جرح قوي لتمار إنه خيا يكون مخطوف، بس أنا بقول إنه يكون عندك تحدي أنت بخفيك أو أنت أنت وقاعدة هلأ مع الرب فكري فيها. إذا كان عدو الرب قال أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا اقعموا بغضيكم. جيمي حابة تقول شيء؟ أنا حابة شغلة كمان، لازم نتذكر وقت كان في الزانية، كان كل الأشخاص زين وبدون يكبوا حجر عليها، فبيقول لهم يا رب يسوع قال لهم من منكم بلا خلطيئة فليرجموا بأول حجر. قبل ما نتطلع ونحكم مع غير خلينا نشوف نفسنا ونحكم نفسنا. بقى قديش شكرا على صراحتك تمر، بعرف قديش هذا الشيء صعب، ودائما بليز عرفوا المشاهدين نحن وقت نحكي بنحكي بمحبه، ما بنحكي لا تنجرح ولا تنأذي ولا تنسمع حكي لحدا معين، انما نحن منبر للمحبه ومنبر للمسامحه ومنبر للتفاهم. بقى خلينا دائما نتقبل الاشياء اللي نشاركها سوا بمحبه وبالروح اللي الرب بريده بيناتنا. اكيد بدي بس وضح الوضع هو ما له مخطوف. أوكي. احنا ما بنعرف شو صار، ما بتعرفوا شو في القصه الحقيقيه هي عنده. احنا بنعرفه بيهمنا انه واحد من العيله صار له 4 شهور ما حكى مين معه، فبيهمنا انه نسمع خبر، بيهمنا انه نعرف هو وين، هو منيح هو ما له منيح، بس بيهمنا نعرف هالشيء. هلا بعرف انه رح يمرق بوقت صعب كثير، بس اذا بين اذا ظهر يعني بعرف انه الناس ما رح تتركه بحاله، مع اني بتضايق اكثر مو على اخوي، بتضايق اكثر على لما اتخيل ردة فعل الناس اللي عم تكتب اشياء على الفيسبوك، لما اتخيل هدول الناس لما يطلع لما يشوفوا هيك شخص بسمعوا كثير قصص، طلعت كثير اشاعات، يمكن في ناس منكم انا قلت لهم ما بيعرفوا، فشو راح تكون يعني هذا الشخص يعني ما راح يحس بالترحيب، بالعكس راح يحس انه الناس كارهته او الناس بلشت يمكن تحكي عنه قصص وتقلب حكايات تدينه على شيء هن اصلا مو فاهمين. وهو بالنهايه انا حكيت معه مره، اخر مره حكيت معه قال لي انا ما بقدر اقول اللي بعرفه لانه انا ماني يعني انا ما مو طبيعي اني احكي، فانا رح ضل ساكت ورح ارضى باللي رح يصير علي. يمكن بدي اقول شيء واضح كل انسان يتطلع بشو ما كانت الزله اللي وقع فيها بحياته، شو ما كانت، ما بعرف كانت زله اذا خيالها تمار عملها او لا. طلعوا انه كل واحد فيكم قشط، في ايه بتقول لا تشمتي في بي عدوتي ان سقط فساقوم. كيف بقوم؟ بقوه يسوع المسيح، وبس قوم لازم جسد المسيح يغمرني، والكنيسه لازم تكون محبه. وانا بشدد دائما نحن ما عم نحكي هلا لانه مرقه القصه بسوريا، عم نحكي لبنان، مصر، عراق، فلسطين، وين ما كان. كنيسه هي للزانية. اذا انا وقت استقبلتني الكنيسه انا كنت زاني، كان في عندها يا ترجمني وتطلع فيها يا تغمرني بمحبتها. ما في حدا يجي يسوع طهر لي الدم ومات عن خطيتي وخطيتي وخطيت خيك وهيك، يجي حدا يتطلع فيه ويقول لي شيل الشوكه بعينك، لانه الرب رح يقول له انت شيل الشوكه بعينك قبل تقدر تشوف خيك بعيوني، يصفوا عيونك وبعيون يسوع نشوف بعض. بقى بالنسبه لي واضحه هيدا الشيء، عم نشجع بعض فيه وعم نوعي بعض على هذا الموضوع. حبيب نور كنت تقول شيء؟ يا سلام، بما انه اليوم حلقتنا عن الصلاه وانك تمار، انا بقدر اول شيء ما بدي مع الهوا بدي احكي، بس انا بقدر حساسيه الوضع وجرأتك انك انت شاركتي هيدا الشيء على الهوا. انا اليوم بدي اوجه رساله لشعب اللي ما عم نصلي للشرق الاوسط وعم نصلي لهدول الناس، بغض النظر شو هو انتمائك صلي لسوريا. قريت آية بالبداية رواد كثير أنا بحبها وكثير دائماً عم نصلي لسوريا، بقولون وزع خبره في جميع سوريا. أنا بؤمن إنه هيدي الآية هي وعد متجدد لبلدي، وأنا بؤمن إنه خبر الرب رح يزيع في بلدنا سوريا. بس لما أولاد الرب، وهيدا الشيء اللي بيحزنني وهيدا الشيء اللي بيألمني، ببلشوا يصلوا من دون انتماء، ببلشوا يصلوا لانتمائهم الحقيقي اللي هو ملكوت الله، بغض النظر نحن شو انتمائنا ولا شو هو فكرنا. هيدا الشيء كل انسان حر برايه، كل انسان حر شو الطريق اللي بده ياخده. بس حرام انه نحن بالكنيسه اليوم عم ننقسم تجاه هذا الشيء، لانه اليوم يوم صلاه، ولانه الناس عم تصلي، ولانه الناس بتضل تقول على الفيسبوك تعالوا نصلي للبلد. انا اليوم حابب اوجه دعوه، مو بس نصلي لاخوها لتمار الصغير لحتى ربنا يتدخل، لكن نصلي لبلدنا كلياتنا، لانه بلدنا تتدخل، لانه نحن عم نفقد بلدنا، عم نفقد شباب كثيرين من شباب بلدنا. ف يا ريت انه نصلي من دون ما ننتمي لجهه معينه، من دون ما انه ناخذ طرف، او لاني هيدا من هيداك الطرف فانا ما بدي صلي له. ربنا ما قال هيك، مثل ما قال احبوا اعدائكم، صلوا لاجل مضطهديكم ولاعينيكم. فبظن انه اقل شيء اخ لنا بالمسيحيه انه نحن نصلي له 100%. نحن كلنا جسد المسيح، وفي اي كثير بتحبها بتقول اذا عضو عم يتالم يعني كل الجسد عم يتالم. ما بدنا نجزئ جسد المسيح، بدنا كلنا ندعم بعض ونصلي لبعض بالرغم من ما شو كانت كل هالقصص البشر اللي اخترعوها، هذا ما انا موجوده عند الرب، شفنا كلنا مثل بعضنا. صحيح. شو رايكم بالوقت اللي رح نصلي فيه رح نرنم ترنيمه مباشره من صلي من بعدها حبك فوق كل حب، اللي نحن نطلبه حب يسوع لنا كلنا. نطلب نطلب نطلب ومرات بننسى، بس انت ما بتنسى. مرات بنكون سهرانين بنحب اصحابنا بس بننعس، بس انت ما بتنام. تمر بين ايديك، عائلتها بين ايديك، وخيها بين ايديك، كل مجروح بين ايديك، كل مخطوف بين ايديك، بين ايدين يسوع المسيح. كثير اختبارات يا رب سمعناها عن ناس انحبسوا ضاعوا، راحوا انجلدوا بس كانوا عم بيشوفوك بوسط الظلام. هلا بنضرب بقوة بقوة بقوة مثل ما قال يوسف عن تمار بيشوف رائحة المسيح الزكية بانكسارنا وبتوبتنا وبضعفنا. طير هالريحة ريحتك العظيمة الزكية ريحة المسيح لعند خيالة تمار لعند كل واحد محبوس أو ما بعرف وينه يا رب، ما بعرف خيا وين، ما بنقدر نحكي، بس حتى بصلي للحديث ليشموا رائحة المسيح الزكية. بأوقات ضعفة يا رب اللي كنت محبوس فيها، ولو أنا برات الحبس بس محبوس، كنت بمحلات بصلوات أخوتي وبصلاتي لإلك عم شم رائحة المسيح الزكية. بترجيك يا رب باركن لهالعائلة، تحررن ونخبر عن انتصارات بحياتنا. تبارك نور، تبارك عائلته، تبارك أخته، تبارك جيني مروان عائلتها، تباركني أنا وماريان، تبارك لو رولا ولادهم، كلود عائلته، ميرنا وعائلتهم، كل أشخاصهم، فؤاد، إلي، يا رب أنا رح أنسى، جهاد، ما بعرف، شربل، كلهم، مارون، ريتا، جورج، نانسي، كلهم يا رب، كل الأشخاص، سات سفن كلها، بترجيك تبارك تبارك تبارك، تقوينا نكون رجال ونساء وأولاد صلاة، تتهز سات سفن مملكة إبليس ويندعس وتكون سات سفن منارة. بلا صلاة رح يكون الأوقات ضعيفة، ما تصال يا رب بقوة، بس بصلاة وباسمك العظيم يسوع وبدمك رح تكسر قيود وسلاسل. بشكرك على كل شخص وبذكر فراس من سوريا، من دايا، مينا من مصر، سارة من لبنان لأهلها ولأهلها، وبذكر يا رب أفرام، وبذكر جندار أمه لفايز وفايز وهبة وسلام اللي بحبهم كثير وكل الأشخاص اللي بحبها. أنا يا رب ما رح أتحمل، عندي صار كثير جود، كلهم كلهم صار عندي كثير أشخاص رح أنسى، بس أنت يا رب ما تنسى ولا شخص. ولك المجد باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. لكن خلصت الحلقة بتجي لعنا ماريان، كانت الحلقة رائعة. قبل الحلقة كانت الجوز محضرة موضوع ونحن ما كنا محضرين والجوز ما قدرت اجت، ونحن صلينا وقلنا بس روح القدس ينطق من خلالنا ونحكي كلمة الرب، حلقة رح تكون عظيمة. وأنا مأكد مأكد كلمة الرب هزت هزتنا، لمستنا ولمست اللي عم يحضر حلقتنا خميس الجاي. مزبوط، قديه بعدنا وقت، بعد معنا وقت، ما بعرف شو حابين توجهوا لحدا او شو. انا كثير كثير انبسطت بالقعده معكم، نحن كمان حديث حلو وعميق، بتمنى يكونوا كمان عن جد المشاهدين استفادوا اكيد. وناطرين ناطرين اسبوع الجاي انه تبقى تحكونا على سكايب بليز، وهالايباد يمشي بقى ونعرف المشي او الكفسه انه معها. ناطرين اتصالاتكم بليز وايميلاتكم، كثير متشجع وقتها بيجي ايميلات واتصال، وفيسبوك ما عم ننسى شيء، عم نقرا كل شيء، واس ام اساتكم الاسبوع الجاي رح تكون نقريها على الهواء. بليز كونوا معنا وبعتوا، في كثير امور جديده رح نفتحها، وبدنا نقول لكم بالاخر باي. نشوفكم الاسبوع الجاي، لكن باي باي.